لو أنه إنسان انتصر بإنسان، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الإنسان من شأنه أنه ليس معك دائما. أنت يقول لك بعض الأقوياء هذا هاتفي، تكون في أمس الحاجة إليه، الهاتف مشغول أو خارج التغطية تعطل. إن اعتمدت على مخلوق قد لا يسمعك، وإذا سمعك قد لا يستجيب لك، بيعتذر وأحياناً بيتجاهلك. لذلك كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذه ملة طه خذ بها، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يمنعك من يعطي إذا ما منعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، نعم المولى ونعم النصير. كن مع الله ولا تبالي، والله عز وجل يحب أن ينصرنا، لكن يطالبنا أن ندفع ثمن النصر. ملخص هذا اللقاء الطيب: الطاعة مع النصر، الطاعة مع الصبر سبيل إلى النصر، أما المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر. والحمد لله رب العالمين.